أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هام ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار. عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم يعني الشؤم. عن عمرو بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة وفي المسكن، يعني الشؤم. عن أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. قال: فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. فقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أحاديث المسند الإمام أحمد ذكرها الشيخ البنا شارح المسند في باب: إياكم من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار. ذكرنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طيرة لا طيرة، والمعنى أنه لا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يعتقد في أمر الشؤم أن الشيء يرى شيئا يكرهه فيترتب عليه الأذى، أو أنه يسمع صوتا يزعجه فيترتب عليه شيء من المصائب وكذا. فكان أهل الجاهلية على هذا الاعتقاد، فكانوا يتطيرون من أشياء. يتطير إذا سمع صوت الغراب، يتطير إذا لقى الطيور تجري ناحية الشمال، إذا رأى الظباء راحت ناحية الشمال، يتطير إذا رأى المنظر القبيح، يتطير إذا سمع صوت الصرد، طائر من الطيور زي العصفور أحمر المنقار. وكانوا يقتلون الصرد، لما يلاقي العصفور اللي هو الصرد ضايقهم يقتله. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل الصرد، والنهي لأن أهل الجاهلية كان اعتقدهم أن هذا مشؤوم، أما يشوفوا في مكان حيحصل له مصيبة فكان يقتله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني بهذا الاعتقاد أن يقتله، بهذا الاعتقاد أن هذا يتسبب له في نوع من الشؤم. فهنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. وذكرنا تفسير هذا الحديث قبل ذلك، أنه لا هامة الدواب المؤذية، أو أنه الروح روح الإنسان القتيل تطلب الثأر، أو الرأس أو اسم طائر من الطيور تشاءمون به زي البومة. ذكرنا تفسير هذا الحديث قبل ذلك، أنه لا هامة الدواب المؤذية، أو أنه الروح روح الإنسان القتيل تطلب الثأر، أو الرأس أو اسم طائر من الطيور تشاءمون به زي البومة وغيرها. البعض يزعم أن عظام الميتة تصير هامة وتنادي بالثأر: اسقوني اسقوني، لغاية ما يأخذه بالطار لهذا القتيل. وكل ذا من اعتقادات الجاهلية الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة لا هامة، هذا كذب من يدعي ذلك. فالروح إذا قبضها الله عز وجل لا ترجع إلى الدنيا مرة ثانية. فقال: لا هامة. في الحديث قال: ولا عدوى، وقدمنا قبل ذلك. لا عدوى إن مستقلة بذاتها، وإلا بقدر الله عز وجل يكون الأسباب ويكون الأشياء. ولا طيرة، ولا طيرة يعني لا ينبغي لأحد إنه يتطير من يتشائم يعني من أمر من الأمور. وقلنا قبل كده إن أهل الجاهلية كانوا عندهم اعتقاد إن الطيور إذا طارت ناحية الشمال يبقى على ذلك هذه حتكون فيه مصيبة له، فإذا أراد أن يخرج في سفر يخرج الطير، ليش الطير؟ يشوف وحيروح فين، يجي على وكنات الطير على العشة بتاع الطير في شجرة أو نحوها، يقوم يهش الطير اللي فيها. إذا سمح ناحية الشمال يقوم الإنسان يتطير بذلك، إذا برح يقوم يتفائل بذلك، ولو السوانح والبوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا كله من أمور الجاهلية اللي لا ينبغي للإنسان أنه يعتقدها. وما كانش كل أهل الجاهلية يعتقدون ذلك، بل كان البعض من عقلاء أهل الجاهلية يرون هذا من الباطل، وأنه ما ينبغيش لأحد أنه يمتنع من الخروج بسبب شيء من ذلك. منهم المرقش السدوسي كان يقول في شعر من أشعاره: قل لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم، ولقد غدوت وكنت لا أغدو على حاتم أو على واق وحاتم، فإذا الأشائم كالأيام والأيام كالأشائم. يقول لهم أنه ما يمنعنك من الخير تعقاد التميمة، اللي تحط تميمة دي هتمنع لك شر أو هتدفع عنك شيء، ما يمنعنك هذا الشيء من عمل البغاء أو ابتغاء الخير. قال عن نفسه: ولقد غدوت خرجت وكنت لا أغدو على واق وحاتم، يعني لا يعتقد في ذلك. والواق الصرد، يعني صوت العصفور ده الصرد، وكان يتشائمون منه، فهو بيقول أنا ما كنتش أعتقد هذا الشيء. والحاتم السواد، السواد الشيء الأسود أو الأسود من كل شيء، فكأن الرجل يقول يعني أني أما كنت أشوف الغراب الأسود ما كانش يمنعني من الخروج في شيء. هذا رجل عاقل يقول: فإذا الأشائم كالأيام والأيام كالأشائم، يعني اللي بتشأمه منه واللي بيتيمنه منه ده زي ده، ما تفرقش أسود من أبيض، وكلها أقدار الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا رجل جاهلي يقول هذا الشيء، فلأن في الجاهلية كان فيهم عقلاء يعرفون أن هذا من الباطل وليس هذا من الحق، لكن أكثر أهل الجاهلية كانوا على اعتقادات التطير، وكان واحد إذا أراد أن يخرج لمكان يكرش الطير حتى يظن أنه هو خالد ناحية اليمين ولا الشمال فيخرج أو لا يخرج. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها إثبات هذا الشؤم في ثلاث حديث. ففي حديث ابن عمر يقول: الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. بل في الحديث ذكرناه عن سعد بن أبي وقاص وفيه: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار. يبقى هنا إثبات شيء مخصوص في هؤلاء، وكأن الشؤم هنا بمعنى آخر، ما هوش بمعنى إن المرأة هتجيب له مصيبة أو هتكون هي من، لا، ولكن المعنى المرأة النفور عن زوجها، المرأة التي لا تسمع كلام زوجها، المرأة العاصية، فهذه تكون نكدا على زوجها، فزيها زي ما يتشائم منه الإنسان. فقالوا أنه جاء في رواية أخرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن المرأة تكون يعني من صفاتها أنها لا تطيح زوجها، الدابة تكون حرونة تحرن وما تستجبش لمن يركبها، الدار تكون ضيقة. ففسر الحديث بعضه بعضا، فكأن شؤم المرأة في معصيتها لزوجها وعدم طاعتها لزوجها، شؤم الدار ان تكون دار ضيقة على صاحبها ما يعرفش يعمل فيها ما يريد، الدابة تكون حرونا لا تطيع راكبها. فهذا من شؤم هذه الأشياء اللي جاء في هذا الحديث وفي الحديث اللي يفسره هذا المعنى. قال: إن يكن ففي المرأة والدابة، أو في المرأة والدابة والدار. في حديث لابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. في رواية أخرى للحديث عن سهل بن سعد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة وفي المسكن، يعني الشؤم ده على المعنى الخاص، على المعنى الخاص الدابة تكون حرونة، المرأة تكون غير مطيعة لزوجها، الدار تكون ضيقة. ولذلك دعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها حساء أبو حسان الأعرج: إن رجلين أو بيخبر يعني عن أمر إن رجلين دخل على السيدة عائشة فقال إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. فسيدة عائشة اعترضت على ذلك وقال فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، يعني غضبت شديدة وكأنها انشأت مصيبة، كأنها من شدة غضبها تكاد تنشق. فهنا كأن بتنكر على أبي هريرة أن يحدث بذلك. فقالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم على النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذا حق الأثر عن عائشة رضي الله عنها والحديث عن أبي هريرة هذا كله حق. أبو هريرة ما انفردش بهذا الشيء، ولكن جاء عن أبي هريرة وجاء عن سعد بن أبي وقاص وجاء عن سهل بن سعد وغيرهم ابن عمر أيضا أربعة رووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ أبو هريرة بفرض ذلك وكان من حفاظ الصحابة مش ممكن يخطئ الأربعة في نقل ذلك. والسيدة عائشة رضي الله عنها مصيبة ولكنها متأولة في المعنى وكلامها صحيح، فكأنها فهمت أنه أبو هريرة بيقول الشؤم الذي كان يعتقد أهل الجاهلية يكون في المرأة، فهي أنكرت هذا المعنى وإنكارها صحيح. فشؤم المرأة معناها معصية المرأة زوجها، يبقى هنا تنزيل حديث أبي هريرة على معنى خاص وليس على معنى اعتقاد أهل الجاهلية. اعتقاد أهل الجاهلية كان إذا رأى طائرا أسود يقوم يتشائم وحس أنه هيحصل له شر، الطائر ده هيجيب شر ويحدث له شر. هنا كأنه اللي بتنفيه السيدة عائشة أن تكون المرأة الرجل يبصلها يحصل له شر النهاردة، هذا لا يكون، ولكن يكون المرأة فيها شر، يكون المرأة فيها شر. الفرق بين الاثنين ايه؟ انه اعتقاد ان هي دي هتسبب له شر من الشرور بيكون ينظر من غير ما تعمل حاجة هي شؤم عليه اذا شافها. الامر ليس كذلك، ولكن شؤم المرأة في عدم طاعتها لزوجها، يبقى الاذى اللي مترتب انه يقول له امرها اعملي كذا ما تعملش هذا الشيء، فان بني الاذى على هذا الشيء يبقى إن أذى بناء على فعل المرأة أو تركها لطاعة الزوج. كذلك الأمر في الدابة مش مكونه حيشوف الفرس بتاعه مش صلى مصيبة، هذا اعتقاد أهل الجاهلية إنه حيشوف الحالة يحصل النهاردة نوع من البلاء، ولكن الفعل من الفرس إنه حيركب الفرس وبعدين يسوقه يرفض إنه يتحرك به، فهذا شؤمه معناه عدم طاعته، يبقى مش إنه حيبص عليه يحصل له حالة زي ما اعتقد أهل الجاهلية، لا، ولكن حيأمره فلا يطيع فيكون شؤمه في عدم الطاعة. الدار كذلك يكون شؤم الدار في كونها ضيقة على صاحبها، عايز يحط فيها حاجاته مش لاقي، عايز يستريح فيها ما يستريحش، عايز يحط عياله في مكان هو في مكان، فضيقة عليه ما يقدرش يقضي حاجاته في هذه الدار. يبقى هنا الدار مش كونه حيبص في الدار حتعمل له مصيبة، لا، ولكن ضيق الدار يسبب الأذى النفسي لهذا الإنسان، يقوم كل ما يدخل يتضطر ويتضايق من هذه الدار الضيقة. فده الحديث في ذلك. لكن يعني ده في حديث آخر عن أنس، حديث رواه الإمام أبو داود، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. يعني الرجل كنا ساكنين في دار والدار دي كان عددنا كبير وكان أموالنا كثيرة، انتقلنا لدار أخرى المال قل والدار الناس اللي فيها قلوا أيضا، فكأنه حصل لهم موت أو حصل لهم تفرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، يعني عزلوا منها سيبوا هذه الدار. هنا ذروها ذميمة، هل هذا يعطي المعنى ان الدار فيها شؤم والدار عملت له هذه المصيبة مثلا ولا ايه اللي فيها؟ هنا يقول لنا العلماء منهم عبد الأثير في النهاية يقول انما امرهم بالتحول عنها ابطالا لما وقع في نفوسهم ان المكروه انما اصابهم بسبب السكنة. اذا كأنه هنا انه حيعتقد بقى الان يتشاءم من هذه الدار ويحصل في نفس الدار هي اللي عملت كده، وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى إن ربنا هو الذي قدر هذا الشيء، فقال ذروها يقوم ابعد عن هذا السبب عشان ميبقاش كل ما تدخل البيت تحس ان البيت ده جايب لك مصيبة. فهنا افضل من انك كل ما تدخل تعتقد هذا الاعتقاد الغير الطيب، لا اخرج منها. فالدار لما كانت دارا ضيقة على اصحابها قل العدد، كانوا تفرقوا ما كفتش الجميع، قل العدد، المال بتاعهم عرفوش يخزنوا يعملوا، قلت اموالهم في هذه الدار، فهيعتقد الان ان الدار هي سبب المصائب اللي جابته. فقال له زروها ذميمة، يعني انك هتفضل فيه هيبقى الاعتقاد الذميم هذا في رأسك، ابعد عنها، روح شوف لك دار اوسع منها حتى لا تركن لهذا الاعتقاد، وحتى لا تعتقد كلما دخلت الدار ان هي اللي بتجيب لك المصائب وهي اللي تأتيك ذلك. يقول ابن الأثير انما امرهم بالتحول عنها ابطالا لما وقع في نفوسهم من ان المكروه انما اصابهم بسبب سكن الدار، فاذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبه. إذا بعدوا عنها يبقى يبعد عن مسألة إن الاعتقاد في التشاؤم من الدار. يبقى الحديث اللي أثبت فيه الشؤم في الدار معناه ضيق الدار، معناه ضيق الدار. أما إن الدار هي اللي تسبب له حاجة، لا، اللي يسبب الأسباب الله سبحانه تبارك وتعالى. المرأة لا تسبب للرجل إنه بالنظر إليها تجيب له مصيبة من المصائب، لا، ولكن عدم طاعة المرأة تؤذي الرجل فيتسبب عدم الطاعة في الشقاق والفراق بينهما. ده اللي في الجامع بين الأحاديث. وذلك سيدة عائشة ذكرت أن أهل الجاهلية كانوا يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة على هذا الاعتقاد الجاهلي. ثم قرأت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والمؤمن يتفكر في ذلك إن ما أصاب من مصيبة، إن هنا مش فلان اللي جاب المصيبة، دي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا ما كان مكتوبا لابد وأن يحدث هذا الشيء، من فراق، من طلاق، من موت، من حياة، من قلة عدد، من كثرة عدد، كل ما هو مكتوب عند الله لابد وأن يتحقق. يبقى الدار لا هتزود ولا هتنقص، المرأة لا هتزود ولا هتنقص، القدر لابد أن يجري بالأسباب التي شرعها الله وقدرها سبحانه وتبارك وتعالى. في التشاؤم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه وأخبر أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن التفاؤل، أن إنسان يتفاؤل يسمع كلمة حسنة فيفرح بها، ما فيش مانع، ما فيش مانع من هذا الشيء. ولذلك العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، لأن الإنسان إذا أمل فائدة من الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن فضل الله سبحانه يبقى عنده سبب قوي في نفسه أن ربنا هيجيب لي خير. اعتقاد ورجاء في الله، أرجو في الله ما شئت من خير. لكن انه المصيبة انه شاف كده هتحصل النهاردة مصيبة لما شاف الشيء الفلاني، يبقى هنا سوء ظن بالله عز وجل واعتقاد ان احدا يملك مع الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا. لان دايما المتشائم نظرته مش لله، نظرته لهذا الشيء الذي رأاه، ان ده ظهر يبقى هتجي له مصيبة بناء على هذا الشيء. المتفائل لا، بيسمع الكلمة الحسنة يبقى ربنا هيرزقنا النهاردة. فالمتفائل بيرد امره الى الله عز وجل. المتشائم بيتعلق بالأسباب، والتعلق بالأسباب من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إن أنت مأمور بأن تأخذ بالأسباب لا أن تعتقد فيها وتتعلق بها. يبقى هنا أخذ بأسباب الرزق، لكن مش السبب هو اللي هيرزقني، إنما الذي يرزقني الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الاعتقاد في أن الله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي يدفعك إلى الخير، وهو الذي يمنعك من الشر، وهو الذي يسبب الأسباب سبحانه وتبارك وتعالى، ونأخذ بالأسباب. يبقى هنا جاء في الحديث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، وخيرها الفأل، لأن الفأل ما بيمنعش الإنسان من عمل الخير، وما بيخلوش يزعم أن فلان بيجيب له ولا فلان بيودي له، فبيعتقد في الله سبحانه وتبارك وتعالى. قيل يا رسول الله وما الفأل، وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحده، يعني يسمع كلمة يفرح بها، ما فيش مانع من ذلك. في حديث آخر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة، ومش كان يكره بس، كان يمنع منها ويخبر أنها من الشرك بالله عز وجل. وفي حديث آخر في أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل، أو هذا حديث ابن عباس، ولا يتطير، يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن، يعجبه إذا جاء إنسان مرسل من قوم فيسأل ما اسمك، فذكر اسما حسنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. ولذلك في قصة الحديبية لو تذكرون، لما جاء سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سهيل قادم، قال سهل لكم أمركم سهل، فكان مستبشر باسم الرجل إن ربنا حيسهل الأمر. في حديث آخر لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فأعجبه فقال قد أخذنا فألك من فيه، كأنه سمع إنسانا يتكلم بشيء فأعجبه الكلام الذي قاله الإنسان أو الكلمة التي قالها، وقال أخذنا فألك من فيه، يعني أن فيه سير مثلا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ويعجبني الفأل، والفأل الكلمة الحسنة. وأيضا جاء مثل ذلك في حديث بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، ولكنه كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤي البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه، وكان يغير الأسماء القبيحة صلوات الله وسلامه عليه ولا يحبه. وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه، فإن كان حسن الاسم رؤي البشر في وجهه، وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه. فجملت الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل وكان يكره التطير، بل كان يحرمه صلى الله عليه وسلم، ويخبر أن الطيرة من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الشرك به. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.